بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله لقلت لبيه لمن يدعوني؟ لبيه لبيه إلى ضمير الغيبة. نعم. الأصل فيها أنها تضاف إلى ضمير المخاطب. هذا شذوذ. دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. لبي هنا لبي يدي مسوري. لبي يدي هذا الشاهد. نعم. الاستشهاد أنه أضاف لبي إلى الظاهر وهذا شاهد. عند قوم. وعند سيبويه. يجوز. أنه ليس بشاهد أنه استعمل. لبيك ايش هذا؟ لبيك هذا اذا اضافه الى المخاطب. لا ايش اصل هذا لبيك؟ لبي مثلنا لبيك يعني في الاعراب ولا ليس مثنى؟ الاعراب اعراب المثنى ملحق. ايوه معرب لكن له لا يراد به التثنية. فما المراد به؟ لا في الإعراب تكثير. فإذا قال لبيك أجابه مرتين هذا هو معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وابني أو اعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل مؤرب أو مبتدا اعرب ومن بنى فلن يفندا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين، أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما، والثاني ما يضاف إليها جوازا. الذي يضاف إلى الجملة لزوما حيث وإذا وإذا. نعم. أتى الكلام على إذا. قال وقوله تلزم الإضافة أو ما يضاف إلى الجملة لزوما أنها ما تضاف إلى مفرد، وأما هذه فإضافتها إلى الجملة جوازا وقد تضاف إلى مفرد. قال وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء. سواء أضيف إلى جملة فعلية، قال سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية، نحو هذا يوم جاء زيد وهذا يوم جاء زيد. هذا يوم يقوم عمرو وهذا يوم يقوم عمر. هذا يوم بكر قائم وهذا يوم بكر يوم. هذا يوم بكر قائم وهذا يوم بكر قائم. الجملة الأولى هذا يوم ويوم جاء زيد أضيفت. الآن هذا قال ومن أو يرب ما كإذ قد أجري. آخر ما تكلم قبل هذا البيت على ما كان كإذ في المعنى، تبين ما هي التي كإذ: الظرف الماضي غير المحدود. فبعد أن ذكر أن تجرى مجرى إذ، الآن بين أنها تأتي على حالين: حالة تكون فيها مبنية وحال تكون فيها معربة. هذا جاء زيد، أو هذا يوم، أو هذا يوم ويوم جاء زيد، وهذا يوم يجيء زيد، وهذا يوم أمر قائم أو زيد قائم. إذن هذا يوم، هذا مما أجري أجري مجرى إذ كما تقدم غيره يوم. إذن يجوز فيه البناء والإعراب، البناء والإعراب. سيأتي. يعني الإعراب من حيث التأثر بالعوامل، البناء يلزم ايش؟ حالة واحدة. قلنا ذكر هنا في ما كان بمعنى إذ أن يكون ماضي، ما يقول يجوز أن يضاف إلى جملة فعلية وقد تقدم. نعم، إلى جملة تقدم أنه إذا كان المعنى المستقبل لا يضاف إلى جملة اسمية. قبل هذا تقدم، فإذا أضيف إلى جملة فعلية يجوز. فلو عمل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الاسم بل إلى الفعل، فتقول أجيئك حين يجيء زيد. إذا كان معنى إذا، ها؟ إذا كان معنى إذا يأتي للفعلية أجيئك حين يجيء. إذا كان بمعنى إذ قال هنا قال إلى ما تضاف إليه إذن الجملة وهي الجملة الاسمية والفعلية، لكن اشترط في كون ظرفا ماضيا. إيه لا، بس هنا جملة فعلية، إيش المعنى؟ يعني قال جملة فعلية صدرت من مضارع. طيب إذ تدل على الماضي، لكن هنا قد بينها قبلها، قال فإن كان الظرف غير ماض لم يجد أن إذ، بل يعامل غير الماضي وهو نسخ معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة بل إلى الفعلية. أيش الإشكال؟ ما في ولا إشكال. طيب انظر آخر الشرح، الشرح آخر شيء ماذا قال؟ إن كان الظرف غير ماضي أو محدودا إيه؟ لم يجرى مجرى إذ بل يعمل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذ فلا يضاف إلى الجملة بل إذا بل إذا الفعلية. طيب هنا خلاص أضيف إليه يوم يقوم عمر، إيش فيها؟ ظرفا ماضيا، أي أن الظرف نفسه هو يعني الماضي وليس الفعل الجملة. إيه بس ذكر هنا بين هنا في الأخير. نعم. قال وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف، يعني أنه يجوز فيه الإعراب والبناء، لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب قوله. يعني الآن ما أضيف من هذه الظروف إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماض المختار إيه؟ البناء. لكن عند الكوفيين وجماعة يجوز البناء يجوز الإعراب. ثم معنى الإعراب هنا والبناء، يعني الإعراب بحسب العوامل، حسب العوامل، والبناء لا تأثر بالعوامل. حالة واحدة، حالة واحدة. يعني مثلا هنا مثل فقط للرفع لكي يظهر، لكن يجوز أن يمثل النص. رأيت يوم جاء زيد أو وصلت مثلا كما سيأتي، إنما ما سيتبين. فهنا جاء بمثال الذي يكون في حالة الرفع ليتميز عن البناء. قال: لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض مثل هذا، هذا يوم جاء زيد. قال: إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب، يعني قد جاء. قوله: على حين عاتبت المشيب على الصبا بفتح نون حين على البناء، على حين وكسرها على الإعراب، على حين وحيني عاتبت. إذن هذه جملة إيش؟ عاتب على ماضي، صدرت بماض، على حين عاتبت المشيب على الصبا. فهنا أضيفت حين، هذا الذي هي من الظروف، إلى هذه الجملة. طيب إذا كانت الجملة ماضية الأفصح البناء، على حين. وقد روي على حين، لأنه الآن تأثرت بالعامل. قال: بفتح نون حين على البناء وكسر على الإعراب. هنا قال: بفعل ماض البناء، صدرت بماض البناء، إن صدرت بمبني يكون سهل. قال: وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب. يعني الآن مطلقا يجوز البناء ويجوز الإعراب على قول بعض أهل العلم، وعلى قول الآخر تفصيل إن كانت الجملة ماضية أو مبنية على قول فالمختار البناء، وإن كانت الجملة فعلية أو اسمية فالمختار الإعراب. قال: وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب ويجزي البناء، وهذا معنى قوله: ومن بنى فلن يفندا، أي فلن يغلط. وقد قرأ في السبعة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء. هذا ما اختاره المصنف، يعني الجمهور بالرفع: هذا يوم ينفع الصادق، قرأ نافع هذا يوم. إذن ما الشاهد؟ هذا الآن الشاهد على المسألة التي نحن فيها، والشاهد على المختار. هذا يوم، عندك يا بلال، هذا يوم ويوم، قرئ بالوجهين، كيف كيف يوم؟ هذا ما في اسمه ولا إعراب ولا هلم. عبد الرزاق، ها؟ على يوم ينفع الصادق. فما معنى الإعراب هنا؟ يتأثر الظرف به. خلاص، هذا مبتدأ، سيكون يوم خبر، هذا يوم، وهذا يوم، هذا مبني، لأنه ما تأثر بالعامل. قال: بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء، هذا ما اختاره المصنف. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض. هذا حكم يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء يشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، كحيث وإذ وإذا. إذن عندنا الآن المضاف إلى الجملة، ما أضيف إلى الجملة وجوبا ليس فيها إلا البناء، ما أضيف إلى الجملة جوازا ها؟ في هذا الخلاف، فمنهم من يقول يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، وهم الكوفيون والفارسي وابن مالك، ولكنه ابن مالك ايش فرق من حيث المختار فقط مع جواز الوجهين، أن الجملة إذا صدرت بماض اختار فيها البناء، وإذا كانت مضارعة أو اسمية اختار فيها الإعراب. طيب البصريون ها؟ إذا كان إلى أضيف إلى ماض ما في إلا بناء، إذا أضيف إلى ماض وإذا يعني جملة صدر بماض، وإن كانت أضيف إلى جملة صدرت مضارعة أو اسمية ليس فيها إلا الإعراب. الآن نرجع، قال وابني أوعرب ما كإذ قد أجري، إذن هذا التفصيل فصل، وابني أوعرب ما كإذ قد أجري، يعني في حال إضافة هذا الظرف إلى الجملة. واختر بنا متلو فعل بنيا، واختر بنا متلو فعل بنيا، ماذا اختر بنا الظرف، هكذا اختر بنا الظرف الذي هو كإذ في المعنى، إذا وليته جملة مصدرة بماضي، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، وقبل فعل معرب أو مبتدأ، هذا معطف على قوله واختر، أولا قال إيش وابني أو عرب ما كإذ قد أجري، إذن يجوز الوجهان، ثم قال واختر بنا متلو فعل بنية، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب المختار، كما ذكرنا الاختيار هنا أيضا هذا هو الاختيار، أي واختر قبل يعني الظرف الذي قبل الفعل المعرب، ما هو الفعل المعرب؟ المضارع أو مبتدأ، يعني صدرت مبتدأ جملة، جملة اسمية، يقصد الجملة الاسمية أعرب، لا الإعراب، قول الإعراب، ما هو الإعراب؟ أنت لا تخصص الإعراب، المختار والإعراب، ومن بنى فلن يفند، ها؟ هو قد قال ابني أو عرب، هو قد أشار إلى الوجهين، إلى جواز الوجهين، لكن بين ما هو المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماض، أو إلى جملة فعلية فعلها مضارع، أو إلى جملة اسمية، ثم قال ومن بنى فلن يفند، إذن هذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. قال الشارح رحمه الله يذكر في الحاشية ما علة البناء، من قال البناء، هذه سائل تفريعات وحواشين. لأن على مذهب المصريين الآن في هذا يوم ينفع يعني ستكون قراءة الجمهور على الوجه الذي لا يجوز، على مذهب من؟ المصريين، لأن عندهم ما أضيف إلى جملة مصدرة بمضارع ليس فيه إلا الإعراب، فكيف يخرجون هذا؟ كيف يخرجون؟ هذا مذكور في الكتب المتعلقة بين العلل في القراءات. قال أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الإسمية الذي تقدم في إذ ما لإذ تضاف إلى الإسمية وإلى الفعلية وأما إذا فلا تضاف إلا أيوة سيأتي التعليل. قال خلافا للأخفش والكوفيين والظاهر أن أن الراجح مذهب هؤلاء الذين أضافوا أجازوا إيش إلى الإسمية لوجود شواهد لوجود الشواهد قال خلافا للأخفش والكوفيين فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم لماذا لأنها اسمية وأما أجيئك إذا زيد قام أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف لا تقول جملة اسمية من الذي يذكر باب الاشتغال خلنا باب الاشتغال هناك مسألة يترجح ويجب ما يجب فيه الرفع إذا ولي الاسم أداة لا تدخل إلا لا تدخل على الجملة إنما تدخل على الجمل لا ما هي كيف الاسم ها على الجملة الفعلية إذا السماء انشقت هل قالوا السماء مبتدأ وجملة انشقت خبر أم قالوا فاعل فعل محذوف إذا انشقت السماء يفسره ما بعده لماذا قالوا لأن إذا على هذا المذهب المشهور لا تدخل على الأفعال فإذا قلت أجيئك إذا زيد قائم انظر أجيئك إذا زيد قائم أجيئك إذا زيد قام انظر لاحظ إلى دقة تمثيل العلماء لو كانت إذ ما سيقول أجيئك سيقول جئتك لماذا يا امرأ انظر هنا الآن إذا قال أجيئك طيب إذ كان سيقول جئتك ما يقول جئتك إذ زيد قائم سيكون في تناقض فلماذا هنا أجيئك كمل فقط ما قلت ها مضارع كوني ظرف لما يستقبل قال أجيئك لو كان لما مضى جئتك فهنا فرق بين هذه وهذه ما الفرق ما بجش هنا على المذهب المشهور يصلح هنا لا يصلح لماذا لأن إذا هذه إيش جملة اسمية طيب معروف أن الجملة الاسمية في الجملة الاسمية هي ما صدرت باسم هذا تعريف الجملة الاسمية ما صدرت باسم خلاص هذه اسمية. طيب والثانية اسمية صدرت بي عبد الرزاق، أقول اسمية أبدا. لماذا ما نظرت الفرق هنا مبتدأ وخبر؟ هنا سيكون مبتدأ على هذا الظاهر، يعني هنا خبر يعني مبتدأ وخبر مفرد. هنا لو جعلنا مثلا جملة اسمية سيكون مبتدأ والجملة خبر من الفعل والفاعل. طيب هنا في هناك فعل تأخر وتقدم اسم، لاحظ ما أخذ في باب إيش الاشتغال على تلك الأحوال، أحوال الاسم الذي تقدم إيش الفعل، نسيتم أنه على أحوال، ومن تلك الأحوال أنه يجب فيه الرفع، أنه يجب فيه الرفع متى؟ إذا ولي أداة خاصة إلى فعل، دخل على فعل. إذن هنا ما يصلح أن أقول زيد مبتدأ، لأن إذا ما أدخل على المبتدأ كما في إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، لأنهم ذكروا قالوا إن وإذا، قالوا إن وإذا الشرطيتين، إذا جاء الاسم بعدهما يكون مرفوعا، وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد، هل تقول أحد مبتدأ؟ لا، فاعل المهذوب، كذلك هنا إذا. فعلى هذا هنا كيف سيكون؟ قال وأما أجيئك إذا زيد قام، فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه. وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدا خبره الفعل الذي بعده، وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبوي والأخفش في جواز وقوع المبتدا بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبوي يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما، فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدا عند سيبوي والأخفش، ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط، هكذا أراد أن يحل بينهما المشكلة السيرافي، وهو زعم والله أعلم هل أراد هذا سيبوي. هنا إذن قال ابن مالك وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، يعني أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية، هذا هو المشهور عند سيبوي، ولا تضاف إلى الجملة الإسمية خلافا أخفش والكوفيين، والشواهد جاءت شواهد رجحوا بهذا إلى جمل الأفعال، كهن إذا اعتلى، هن إذا اعتلى، عندك أضرة هن إذا اعتلى، ما الشاهد في هذه الجملة وما معناها؟ هن إذا اعتلى، ما الشاهد أولا؟ إذا اعتلى ما له؟ حيث جاء يعني الفعل الماضي بعد إذا، يعني يتضاف إذا يعني إذا اعتلى فلان، إذا أضيفت إلى الجملة. طيب ما المعنى هن إذا اعتلى؟ تقول هين هن تقول لين إذا ارتفعت لك مكان أو كذا، ها يعني إذا اعتلى عليك، ها كيف يعني يسلم نفسه لل، لا هذا من باب يحقر نفسه، ها يعني إذا رأيت رجلا متكبرا لا تكن يعني مثله في هذا الخلق السيء، كن متواضعا، تواضع هن إذا اعتلى، أي تواضع إذا تكبر عليك إنسان. هنا نبه في الحاشية قال قوله إلى الجملة الفعلية أي الماضوية غالبا ويقل للمضارعية، يعني إذا تضاف إلى الجملة التي صدرت بماض. والقليل أن تضاف إلى الجملة التي صدرت بمضارع. قال ومنه وقد اجتمع في قوله والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. شاهد يا بجاش، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. يقول إذا تضاف إلى الجملة التي صدرت بماض وتصديرها بالمضارع قليل. قال وقد اجتمع في هذا الشاهد والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. ماذا؟ هذا إذا رغبتها هنا أضيفت إلى الماضية وإذا ترد ضارعية. قال وإنما لزمتها لتضمنها معنى الشرط غالبا الجملة الفعلية. إذن لماذا لزمت إذا الجملة الفعلية؟ قالوا تلزم الإضافة للجملة لأن فيها معنى الشرط غالبا، وإن خالفت الشروط في أنها لا تجزم يعني أفعال الشرط. لا يقولون إذا ها فيها معنى معنى الشرط، فيها معنى الشرط وكذلك. طيب لذلك يقولون ظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، منصوب بجوابه، مخفوض بشرط، هكذا على المشهور على خلاف، يعني أنها في محل جر، أنها يعني تضاف إلى ما بعدها. طيب ما الذي عمل فيها؟ قالوا الجواب، وقيل الشرط. وإن خالفت الشروط أنها لا تجزم اختيارا وفي اختصاصها بالمتيقن والمظنون بخلاف باقي الأدوات فإنها للمشكوك والمستحيل، كإن قل إن كان للرحمن ولد أفإن مات، يعني هي لا تأتي إلا للمتيقن والمظنون. أدوات الشرط الأخرى للمشكوك والمستحيل، قد تجرد عن الشرط إذا خلا الجواب من الفاء، ظرف لما يستقبل من الزمان هذا هو الأصل فيها، ولا تخرج عن الظرفية عند الجمهور، وهي عند الجمهور أيضا منصوبة بجوابها. لماذا منصوبة بجوابها وليس بشرطها؟ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، هكذا يقولون. يعني إذا كان ما بعد هذا، إذا أجيئك إذا خرج زيد، جملة إذا خرج زيد، أو إذا خرج زيد جئتك، يعني أنا لا مثلا تبقى على مثل هذا التركيب، لا هنا من أجل الإضافة، تكلم عن الإضافة. فهي منصوبة بالجواب لأنها ظرف تحتاج إلى عامل يعمل فيها، فالعامل فيها الجواب وليس الشرط الذي بعدها، لأنها مضافة والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وحتى لو اقترن جوابها بالفاء وإذا الفجائية لا يمنع عمل الجواب فيها لأنهم يتوسعون في الظروف. يقول وحينئذ فالفرق بينها وبين إذ وحيث أنها يحصل الربط فيها بين جملتي الجواب وشرط بكونها شرطا كما في أين ومتى، وأما إذ وحيث فلولا الإضافة ما حصل بهما ربط. وعند تجردها عن الشرط تكون مضافة للجملة بعد بلا خلاف. مفهوم الآن؟ يعني الآن إذا يقولون هذه الشرطية، ما الذي ربط بينها وبين الجملة؟ كونها شرطية، كونها شرطية. وأما إذ وحيث فبالإضافة، فبالإضافة. لذا تأتي إذا ظرفية ومضافة، فإذا جاءت شرطية يعني شرطية ومضافة، فإذا جاءت شرطية فالربط بالشرط، وإذا جاءت مضافة فالربط بالإضافة، هكذا قالوا بالجملة التي بعدها. قال رحمه الله تعالى: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا، ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى، نحو جاءني كلا الرجلين، وكلتا المرأتين. واضح يا رابهما؟ ما عندك أضرة؟ هنا جاءني فعل وفعل فعل ومفعول به. نعم. وكلا هنا كلا فاعل. نعم. مبني هنا مبني، سيكون مبني في محل رفع. كيف مبني؟ لماذا رميت بكلا في البحر؟ لأنه هنا وهي في البر. ومضاف. ها؟ هم لا. كلا وكلتا شرط إضافتهما إلى الضمير. إيش الشرط الآن؟ يعني إضافة يعني يبنيان أو يعني يعرضان إعراب المثنى. كلا وكلتا. أخرجنا إلى الطريق، طريق الأمن الآن. كلا مضاف ملحق بالمثنى. ما له أنت الآن، أخرجنا يعني بشيء سهل. فاعل. ها. فعل تطعيه فاعل. هاي كل هكذا. ها الحق المثنى كمل. اذا طيب هنا قال يعني مرفوع على مطرف فيه الالف كلا وكلتا كذلك، هل هناك حالة اخرى؟ اذا كلاهما يعني اضيف الى الضمير. ها لا اضيف الى الضمير، هو الاصل انه يعني يرفعان بالالف وينصبان بالجر اذا اضيف الى الضمير، اما اذا الى اسم الظاهر فانهما مرفوع على مطرف فيه الضمير المقدم الالف. اذا اضيف الى الظاهر فاعراب المثنى، اذا اضيف الى الضمير بحركات مقدره. لا ما عكست انت، يعني اشتبه عليك انا لما الكلام على المضاف بناء، ما دخل البناء، هناك ظروف مبنيه، هنا الكلام على المضاف بشكل عام، يعني ما يضاف إلى ما بعده، الكلام الآن على الإضافة إلى ما بعده، يعم المبني ويعم المعرب ويعم مفهوم الآن، ليس نحن في باب البناء، يعني اشتبه لك بيوم وحين، أنا دخل هذا الكلام هنا على الإضافة بشكل عام، يعني ما يضاف إلى ما بعده. إذن مما يضاف ها؟ كلا وكلتا. طيب ارجع في إعرابه ما إلى الباب الذي ذكر فيه كلا وكلتا مما يعرب إعراب المثنى، لكن بشرط أن يضاف إعراب المثنى كيف أهلا إلى الظاهر. إعراب المثنى إذا أضيف إلى الضمير، إذا أضيف إلى الظاهر إعرابان بالحركة المقدرة. إذا أضيف إلى الظاهر إعرابان بالحركة المقدرة إلى الظاهر. إذا أضيف الضمير على الضمير جاءني كلاهما، رأيت كليهما ورأيت كليهما. نعم وهذا يعني حصل خلط، فكلا ملحقان بالمثنى إذا أضيف إلى الضمير، فإن أضيف إلى الظاهر بحركات مقدرة. والشاهد لما نحن فيها الآن الإضافة لا تضاف إلا إلى معرفة. إلى معرفة. والمعرفة أين؟ الرجلين. والإضافة إلى غير المعرفة لا زيد. قال. كيف؟ عرب الحركة كلا بالحركات المقدرة. إذا أضيف إلى الظن. ها. هذا رأيت جاءني. كلاهما. ورأيت. كلاهما. هنا قد بنينا لا عدنا نرجع نهدم البناء. كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومرت بالزيدين الزيدان كلاهما. ها؟ جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومرت بالزيدان كلاهما. أين هذا؟ ها؟ معرب الذي. لا انظر انظر صوابا. قال ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا. والمشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا. أنت الآن. الآن ماذا تحدث أنت؟ ارجع ارجع ارجع إلى قبل. واضح ما لكم. خلونا نسبح في بحيرة صغيرة لا في محيط. سهل جدا. ها؟ يلزم الألف في كل الحالة. لا هذه لغة أخرى. هذه لغة أخرى لغة. بعض العرب يلزم. لكن ال الواضح أن كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف مطلقا. ما الإشكال الآن؟ هذه لغة أخرى يعني لا يختص بكلا. تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. هذا شيء لغة عند بعض العرب يلزمون المثنى الألف. خلاف هذا. قال ولا إضافة إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما. يعني الآن هنا معرفة معنى لماذا معرفة معنى؟ ضمير ضمير هو معرفة لكن ليس هناك أي ها؟ لماذا قال هنا أو معنى دون لفظ؟ اللفظ نفسه ليس معرفة. هو الكلام ليس على التعريف هنا. يقول ولا إضافة إلا إلى معرفة مثنى لفظ ومعنى يعني مثنى في اللفظ والمعنى. الرجلين مثنى ايش؟ لفظ ومعنى. كلاهما مثنى معنى. هل في علامة؟ ها؟ يعني اقصد المثنى الذي فيه علامة التثنية وهناك مثنى ليس فيه علامة التثنية. لو قال قائل إلا هما ها أنا عندنا هما ها هو الضمير الها الضمير هو الها و يعني الألف يدل على يدل فقط والميم هنا حرف عماد كما يقول الميم أو الألف وبعضهم يقول الميم. قال ومنه قوله إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل. ها الشاهد أمر إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل. نعم أضيف كلا ذلك أضيف إلى إلى مثنى أنا اسم الإشارة هكذا. يعني الآن ذا مثنى في المعنى ذا، وكلا ذا مثنى معنى. ومثل قوله تعالى لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك، بين ذلك أيش بين ذلك؟ بين البكر والفارض. يعني لو قال بين في غير القرآن أوان بين الفارض والبكر، هنا ما في لا مثنى، لكن قال بين ذلك إشارة إلى الإثنين. ها أي إشارة، هنا إشارة. وإذا قال وكلا ذلك وجه وقبل، قال أي وكلا ذلك المذكور من الخير والشر ذو جهة يصرف إليها، فذلك مفرد لفظا مثنى معنى ما ذكر هذا الآية. قال وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف، لمفهم اثنين معرف، واحترز بقوله بلا تفرقي من معرف أفهم الاثنين بتفرق، فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا، فلا تقل كلا زيد وعمر جاء. وقد جاء قال وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. شاهد كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، واجدي أحسن واجدي. إذن ما معنى قولي لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا؟ أن ما يضاف إليه يعني بلا تفرق، كلا كلا الرجلين، كلا كلتا المرأتين، كلا الزيدين، ولا يصلح كلا زيد وعمر، ويضاف إلى المثنى قال بدون أن يتفرق، ما دل على تثنية بدون تفرق، يعني مثنى بدون تفرق، هذا مثنى لكنه تفرق فلا تضيف. لكن لو قدمت جاءني زيد وعمر كلاهما هنا رجع الإضافة إلى الضمير كلاهما.